بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة تفسير الإمام النسفي المعروف أو المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد التاسع من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. قال رحمه الله: فبه تنال كل فضيلة، والصلاة فإنها تنهى عن رذيلة، إن الله مع الصابرين بالنصر والمعونة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. قال: نزلت في شهداء بدر، وكانوا 14 رجلا، أموات أي هم أموات، بل أحياء أي هم أحياء، ولكن لا تشعرون، لا تعلمون ذلك، لأن حياة الشهيد لا تعلم حسا. عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: إن الشهداء أحياء عند الله، تعرض أرزاقهم على أرواحهم، فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشية، فيصل إليهم الوجع. وعن مجاهد أنه قال: يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. قوله: ولنبلونكم. قال: ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم، هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا، بشيء بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منه، وقلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه، ويريهم أن رحمته معهم في كل حال، وأعلمهم بوقوع البلواء قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم عليها. قالوا: من الخوف، خوف العدو أو الله. قال: والجوع أي القحط أو صوم شهر رمضان، ونقص من الأموال بموت المواشي، أو الزكاة وهو عطف على شيء أو على الخوف، أو أي وشيء من نقص الأموال، والأنفس بالقتل والموت أو بالمرض والشيب، والثمرات ثمرات الحرث أو موت الأولاد، لأن الولد ثمرة الفؤاد. وبشر الصابرين على هذه البلايا أو المسترجعين عند البلايا، لأن الاسترجاع تسليم وإذعان. وفي الحديث: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وطوفي سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل: أمصيبتني؟ قال: نعم، كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى منه البشارة. قوله: الذين نصب صفة للصابرين، ولا وقف عليها، بل يوقف على راجعون. ومن ابتدأ بالذين وجعل الخبر أولئك، يقف على الصابرين لا على راجعون. والأول الوجه، لأن الذين وما بعده بيان للصبر، إذا أصابتهم مصيبة مكروه اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته، ولا وقف على مصيبة، لأن قالوا جواب إذا، وإذا وجوابها صلة الذين، إنا لله إقرار له بالملك وإنا إليه راجعون. يقصد المصنف، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنه لا يوقف على وبشر الصابرين، لأن الذين صفة لها، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لو جعلنا الذين مستأنفة ويكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين، فحينئذ يوقف على الصابرين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو جعل الذين مبتدأ و الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن إنه أولئك، وجعل أولئك خبر، كذلك يقف على الصابرين ولا يقف على راجعهم. لكن ممكن مثل ما ذكر أن يجعل الذين خبر لمبتدأ محذوف هم الذين. نعم، أحسن الله لكم. وإنا إليه راجعون إقرار على نفوسنا بالهلك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة الحنو والتعطف، فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة، كقوله رأفة ورحمة. ورؤوف الرحيم، والمعنى عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون لطريق الصواب، حيث استرجعوا وأذعنوا لأمر الله. قال وأذعنوا لأمر الله. قال عمر رضي الله: نعم العدلان ونعم العلاوة، أي الصلاة والرحمة والاهتداء. قولوا إن الصفا والمروة هما علمان للجبلين من شعائر الله من أعلام مناسكه ومتعبداته، جمع الشعيرة وهي العلامة. فمن حج البيت قصد الكعبة أو اعتمر زار الكعبة، فالحج القصد والاعتمار الزيارة، ثم غلب أو غلب على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين، وهما في المعاني كالنجم والبيت في الأعيان، فلا جناح عليه فلا إثم عليه أن يطوف بهما. قال أي يتطوف، فأدغم التاء في الطاء أو فأدغم التاء في الطاء، وأصل الطوف المشي حول الشيء، والمراد هنا السعي بينهما. وقيل كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة، وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرأة زنايا في الكعبة، فمسقا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبدا من دون الله، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأوتان، كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية، فرفع عنهم الجناح بقوله فلا جناح. قال وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما، وهو كذلك مشعر بأنه ليس بركن. ومن يتطوع حمزة وعلي أي يتطوع، فأدغم التاء في الطاء، فأدغم التاء في الطاء، فإن الله شاكر عليم، مجاز على القليل كثيرا، عليم بالأشياء صغيرا وكبيرا. قوله إن الذين يكتمون، من أحبار اليهود ما أنزلنا في التوراة من البينات من الآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى الهداية إلى الإسلام بوصفه صلى الله عليه وسلم، من بعد ما بيناه أوضحناه للناس في الكتاب في التوراة، لم ندع فيه موضع إشكال، فعمدوا إلى ذلك المبين أو المبين فكتموه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. طيب شيخنا هنا الشيخ سلطان الصعيدي حفظ الله الشيخ سلطان الحربي يقول: فضلا هل تفسيره للصلاة معتبر؟ لأن السائدة أنها الدعاء لغة، كذا في البيضاوي. تفسيره الصلاة بإيش؟ قال الحنو والتعطف. أولئك عليهم صلوات من ربهم. وشيخ كأنه يريد أن يقول أن الصلاة بمعنى الرحمة، فأتيت بها للدلالة على الرحمة بلفظ آخر، لذلك قال بعدها: والمعنى رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة. يعني قال الحنو والتعطف، فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة. ما يعني الأمر قريب. ألا يقال أن الواو للمغايرة؟ تأتي للمغايرة وتأتي للترادف، تأتي لهذا ولهذا، فقد يشتركان في أصل معنى ويكون لمزيد التأكيد. فالمعنى يعني ما في ما يستنكر. أحسن الله عليكم. طيب شيخ، هنا ترجيحه لأن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن على مذهب الحنفية. قال مشعر بأنه ليس بركن. طبعا ما يخفى أن السعي من العلماء من يرى السنة، ومنهم من يراه واجب، منهم من يراه فرض، لعدم وجود نص يعني واضح في ركنيته. فهو يقول أنه قال يعني السياق مشعر بأنه ليس بركن، إما واجب أو سنة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: عاد نسبة المذاهب لا أذكرها الآن، إذا كنت تذكرها الشيخ محمد. أيوة المذهب هو قد ذكر، قال ليس كما قال مالك والشافعي، مالك والشافعي ريانيها ركنا. قوله إن الذين يكتبون من أحبار اليهود ما أنزلنا في التوراة من البينات من الآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أبو حنيفة يرى بالوجوب. أي نعم. طيب. والهدى الهداية إلى الإسلام بوصفه صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه أوضحناه للناس في الكتاب في التوراة لم ندع فيه موضع إشكال، فعمدوا إلى ذلك المبين أو المبين فكتموه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. قولوا إلا الذين تابوا عن الكتمان وترك الإيمان وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط منهم وبينوا وأظهروا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم، أقبلوا توبتهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكر لعنتهم أحيان ثم لعنتهم أمواتا، والمراد بالناس المؤمنون أو المؤمنون والكافرون، إذ بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة. قال الله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقوله خالدين حال منهم في عليهم فيها في اللعنة أو في النار، إلا أنها أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون من الإنظار، أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. قولوا وإلهكم إله واحد فرد في ألوهيته لا شريك له فيها، ولا يصح أن يسمى غيره إلها، لا إله إلا هو تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته، وموضعه هو رفع لأنه بدل من موضع لا إله، ولا يجوز النصب هنا لأن البدل يدل على أن الاعتماد على الثاني والمعنى في الآية على ذلك، والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول. ورفع الرحمن الرحيم أي المولي لجميع النعم أصولها وفروعها، ولا شيء سواه بهذه الصفة. هنا في نقل جيد الشيخ ابن عثيمين ينقله الشيخ عمر الآن يقرأه، يتعلق في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة. سمع الشيخ عمر يقول الشيخ وعليهم خبر مقدم وصلوات محمد وصلوات مبتدأ مؤخر ولكنه مبتدأ ثان، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول أولئك. وقوله تعالى صلوات اختلف العلماء في معناه، ولكن صح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملأ الأعلى، والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلان لشأنهم. وقوله تعالى ورحمة عطفها على صلوات من باب عطف العام على الخاص، لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة. يعني هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الله عليك. قال رحمه الله تعالى قال ورفع الرحمن الرحيم أي المولي لجميع النعم أصولها وفروعها، ولا شيء سواه بهذه الصفة، فما سواه إما نعمة وإما منعم عليه، على أنه خبر مبتدأ أو على البدل من هو لا على الوصف لأن المضمر لا يوصف. قال ولما عجب المشركون من إله واحد وطلبوا آية على ذلك نزل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في اللون والطول والقصر وتعاقبهما في الذهاب والمجيء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بالذي ينفعهم مما يحمل فيها أو بنفع الناس ومن في وما أنزل الله من السماء لابتداء الغاية من ماء مطر لبيان الجنس لأن ما ينزل من السماء مطر وغيره. قال ثم عطف على أنزل فأحيا به بالماء الأرض بعد موتها يبسها، ثم عطف على فأحيا وبث وفرق فيها في الأرض في من كل دابة هي كل ما يدب، وتصريف الرياح الريح حمزة وعلي أي وتقليبها في مهابها قبولا ودبورا وجنوبا وشمالا وفي أحوالها حارة وباردة وعاصفة ولينة وعقما ولواقح، وقيل تارة بالرحمة وطورا بالعذاب، والسحاب المسخر المدلل المنقاد لمشيئة الله تعالى فيمطر حيث شاء بين السماء والأرض في الهواء لآيات لقوم يعقلون ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها. وفي الحديث ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها. قال والله بس نحن اليوم تأخرنا يا شيخ عبد الله بس وله كما ذكرت. قالوا ومن الناس أي ومع هذا البرهان النيري من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا من الأصنام يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم تعظيم المحبوب كحب الله كتعظيم الله والخضوع له أي يحبون الأصنام كما يحبون الله يعني يسوون بينهم وبينه في محبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقربون إليه. وقيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال والمشركون يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون له ولو يرى ترى نافع وشامي على خطاب الرسول أو كل مخاطب أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما الذين ظلموا إشارة إلى متخذي الأنداد إذ يرون شامي العذاب أن القوة لله جميعا حال وأن الله شديد العذاب شديد عذابه أي ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله تعالى على كل شيء من الثواب والعقاب دون أندادهم ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة فحذف الجواب لأن لو إذا جاء فيما يشوق إليه فيما يشوق إليه أو يشوق إليه أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب ولو يليها الماضي وكذا إذ وضعها لتدل على الماضي وإنما دخلت على المستقبل هنا لأن إخبار الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي إذ تبرأ مدغمة الدال في التاء حيث وقعت عراقي غير عاصم وهو بدل من إذ يرون العذاب الذين اتبعوا أي متبعون وهم الرؤساء من الذين اتبعوا من الأتباع ورأوا العذاب أو الواو فيه للحال أي تبرأوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطعت عطف على تبرأ بهم الأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب وقال الذين اتبعوا أي الأتباع لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ نصب على جواب التمني لأن لو في معنى التمني والمعنى ليت لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الآن كذلك مثل ذلك الإراء الفظيع مثل ذلك الإراء الفظيع كذلك يريهم الله أعمالهم أي عبادتهم الأوثان حسرات عليهم ندامات وهي مفعول ثالث ليريهم ومعنى أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم وما هم بخارجين من النار بل هم فيها دائمون ونزل في من حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها ويا أيها الناس كلوا نزل في من حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها أمر إباحة مما في الأرض من للتبعيض لأن كل ما في الأرض ليس بمأكول حلالا مفعول كلوا أو حال مما في الأرض طيبا طاهرا من كل شبهة ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرقه التي يدعوكم إليها وبسكون الطاء أبو عمرو غير عياش ونافع وحمزة وأبو بكر قال وش أبو عمرو غير إيش والله يا شيخنا يعني أبو عمرو غير عياش ثم قال في الحاشية أي هو أبو عمرو بن العلاء لا عياش بن محمد العبدري المقرئ عندنا مكتوب أبو عمرو غير عباس من عباس ها من عباس ما هديهم الله أعلم كبد فيه هل هناك أحد يا شيخ من الرواة عن أبي عمرو اسمه عياش أو عباس ربما في الطرق ما أدري تحتاج مراجعة طرق النشر لأنه قال أبو عمرو غير عياش أو غير عياش هكذا أو عباس وعندي غير عباس نشوف أحسن الله إليكم قال والخطوة في الأصل ما بين قدمي الخاطي يقال اتبع خطواته إذا اقتدى به واستنى بسنته قوله إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة لا خفاء به وأبان متعد ولازم ولا يناقض هذه الآية قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان لأنه عدو للناس حقيقة ووليهم ظاهرة فإنه يريهم في الظاهر الموالاة ويزين لهم أعمالهم ويريد بذلك هلاكهم في الباطن. إيش مكتوب؟ أبو عمرو بن العلاء لا عياش بن محمد العبدري المقرئ. إيه هو القرآن. أين هذا؟ من أين ينقل الشيخ عمر؟ من حاشية، نفس اللي نقلته. نفس اللي عندنا يعني. نفس. أحسن الله عليكم. قوله إنما يأمركم بيان للوجوب، لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته، أي لا يأمركم بخير قط، إنما يأمركم بالسوء بالقبيح والفحشاء وما يتجاوز الحد، وما يتجاوز الحد في القبح من العظائم. قال وما يتجاوز الحد في القبح من العظائم، وقيل السوء ما لا حد فيه، والفحشاء ما فيه حد، وأن تقولوا في موضع الجذب بالعطف على بالسوء، أي وبأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو قولكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم، ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. قولوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الضمير للناس، وعدل بالخطاب عنهم على طريق الالتفات، وقيل هم المشركون، وقيل هم طائفة من اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان واتباع القرآن، قالوا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا فإنهم كانوا خيرا منا وأعلم، فرد الله عليهم بقوله أولو أولو كان آباؤهم، الواو للحال والهمزة بمعنى الرد والتعجب، معناه أن يتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب. ثم ضرب لهم مثلا فقال ومثل الذين كفروا، المضاف محذوف، أي ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق يصيح، والمراد بما لا يسمع إلا دعاء ونداء البهائم، والمعنى ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا درس النغمة ودوي الصوت من غير إلقاء أذان ولا استبصار، كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداء الذي هو تصويت بها وزجر لها ولا تفقه شيئا آخر كما يفهم العقلاء. والنعيق التصويت يقال نعق المؤذن ونعق الراعي بالضأني. والنداء ما يسمع، والدعاء قد يسمع وقد لا يسمع. صم خبر مبتدأ مضمر، أي هم صم بكم خبر ثاني، عمي عن الحق خبر ثالث، فهم لا يعقلون الموعظة. ثم بين أن ما حرمه المشركون حلال، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم من مستلذاته أو من حلالاته واشكروا لله الذي رزقكموها إن كنتم إياه تعبدون، إن صح أنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه معطي النعم. قال ثم بين المحرم فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح، وإنما لإثبات المذكور ونفي ما عدا، أي ما حرم عليكم إلا الميتة، أي ما حرم عليكم إلا الميتة، الميتة والدم يعني السائلة لقوله في موضع آخر أو دما مسفوحا. وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث، أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. قال ولحم الخنزير يعني الخنزير بجميع أجزائه، وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل، وما أهل به لغير الله أي ذبح للأصنام، فذكر عليه غير اسم الله، وأصل الإهلال رفع الصوت، أي رفع به الصوت للصنم، وذلك قول أهل الجاهلية بسم الله والعزة، فمن اضطر ألجئ بكسر النون، بكسر النون بصري وحمزة وعاصم لالتقاء الساكنين أعني النون والضاد، وبضمها غيرهم لضمة الطاء. قال غير حال أي فأكل غير باغ للذة وشهوة، باغ للذة وشهوة، ولا عاد متعد مقدار الحاجة. وقول من قال غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر حرام ضعيف. قال ولا عاد في سفر حرام ضعيف، لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة، والحبس بالحضر يبيح بلا سفر، ولأن بغيه لا يخرج عن الإيمان فلا يستحق الحرمان. قال والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام أو القوام، وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشبع، لأن الإباحة للاضطرار فتقدر بقدر ما تندفع الضرورة، فلا إثم عليه في الأكل، إن الله غفور للذنوب الكبائر، فأن يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار رحيم حيث رخص. قال ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم على ذلك الريشة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويشترون به ثمنا قليلا، أي عوضا أو ذا ثمن، أولئك ما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم، تقول أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه إلا النار، لأنه إذا أكل ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار. ومنه قولهم أكل فلان الدم إذا أكل الدية التي هي بدل منه، قال يأكلن كل ليلة إكافا أي ثمن إكاف، فسماه إكافا لتلبسه به بكونه ثمنا له. قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلاما يسرهم، ولكن بنحو قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم أو لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. والجمل الثلاث معطوفة على خبر إن، فقد صار لإن أربعة أخبار من الجمل. قال أو فقد صار لإن أربعة أخبار من الجمل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فما أصبرهم على النار، فأي شيء أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار. وهذا استفهام معناه التوبيخ. قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل ما نزل من الكتب بالحق. وإن الذين اختلفوا أي أهل الكتاب في الكتاب لهو للجنس أي في كتب الله، فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل، لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق، أو كفرهم ذلك بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كما يعلمون، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد عن الهدى. قوله تعالى ليس البر أن تولوا، أي ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الخطاب لأهل الكتاب، لأن قبلة النصارى مشرق بيت المقدس، وقبلة اليهود مغربه، وكل واحد من الفريقين يزعم أن البر التوجه إلى قبلته. فرد عليهم بأن البر ليس فيما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن البر بر من آمن بالله أو ذا البر من آمن. والقولان على حد المضاف، الأول أجود، والبر اسم للخير ولكل فعل مرضي. وقيل كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة، فقيل ليس البر العظيم أو ليس البر العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة، ولكن البر الذي يجب الاهتمام به بر من آمن وقام بهذه الأعمال. ليس البر بالنصب على أنه خبر ليس واسمه أن تولوا حمزة وحفص، ولكن البر نافع وشامي. وعن المبرد أو المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر، وقرئ ولكن البار. شيخ لو كنت ممن يقرأ القرآن أو يقرئ القرآن. وين موجودة هذه؟ لو كنت ممن يعني يقرأ القرآن، هو مسلم أكيد أنه يقرأ، لعله ممن يقرأ يعني أنه مقرئ. إيه ربما يقرأ أو ممن يقرأ يعني على وجه من الأئمة الذين يقرؤون. أي نعم صحيح بهذا الوجه. أحسن الله لكم. قال واليوم الآخر أي يوم البعث والملائكة والكتاب أي جنس كتب الله أو القرآن والنبيين، وآت المال على حبه أي على حب الله أو حب المال أو حب الإيتاء، يريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه. ذوي القربى أي القرابة، وقدمهم لأنهم حق. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك صدقة وصلة. واليتامى المراد الفقراء من ذوي القربى واليتامى، وإنما أطلق لعدم الإلباس. والمساكين المسكين الدائم السكون إلى الناس، لأنه لا شيء له كالسكير للدائم السكري. وابن السبيل المسافر المنقطع أو المنقطع، وهو جنس وإن كان مفردا لفظا، وجعل ابن للسبيل لملازمته له، أو الضيف أو والسائلين المستطعمين، وفي الرقاب وفي معاونة المكاتبين حتى يفك رقابهم أو في فك الأسارة. وأقام الصلاة المكتوبة وآت الزكاة المفروضة، قيل هو تأكيد للأول، وقيل المراد بالأول نوافل الصدقات والمبار. والموفون عطف على من آمن بعهدهم إذا عهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح والاختصاص إظهارا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال، في البأساء الفقر والشدة والضراء المرض والزمان وحين البأس وقت القتال. أولئك الذين صدقوا أي أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في الدين، وأولئك هم المتقون. قال روي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالإسلام، فنزل يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص، وهو عبارة عن المساواة، وأصره من قص أثره واقتصاه إذا اتبعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار. في القتلى جمع قتيل، والمعنى فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلى. الحر بالحر مبتدأ وخبر، أي الحر مأخوذ أو مقتول بالحر، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال الشافعي رحمه الله لا يقتل الحر بالعبد لهذا النص، وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى أن النفس بالنفس، كما بين الذكر والأنثى وبقوله صلى الله عليه وسلم. عندنا يقصد الحنفية. أي نعم شيخ، فظاهر أن النسفي حنفي رحمه الله، لذلك رجح عدم ركنية السعي. سم الله عدوه. قال رحمه الله تعالى وعندنا يجري القصاص بين قال وقوله أي الحر مأخوذ أو مقتول بالحر، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال الشافعي رحمه الله لا يقتل الحر بالعبد لهذا النص، وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى أن النفس بالنفس، كما بين الذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به، وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر، بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود دليل آخر. وقد ورد كما بينا قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قالوا العفو ضد العقوبة، يقال عفوت عن فلان إذا صفحت عنه وأعرضت عن أن تعاقبه، وهو يعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية، ثم عفونا عنكم ويعفو عن السيئات. قال وإذا اجتمع عدي إلى الأول باللام فتقول عفوت له عن ذنبه، ومنه الحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وقال الزجاج من عفي له أي من ترك له القتل بالدية. وقال الأزهري العفو في اللغة الفضل، ومنه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويقال عفوت لفلان بمال إذا أفضلت له وأعطيته، وعفوت له عما لي عليه إذا تركته. ومعنى الآية عند الجمهور فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو، على أن الفعل مسند إلى المصدر كما في سير بزيد بعض السير، والأخ ولي المقتول، وذكر بلفظ الأخوة بعثا له على العطف لما بينهما من الجنسية والإسلام. ومن هو القاتل المعفو له عما جنى، وترك المفعول الآخر استغناء عنه، وقيل أقيم له مقام عنه، والضمير في له وأخيه لمن، وفي إليه للأخي أو للمتبع الدال عليه. فاتباع لأن المعنى فليتبع الطالب القاتل بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة، وليؤدي إليه المطلوب أي القاتل بدل الدم أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه. وإنما قيل شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفى عن بعض الدم أو عفى عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص. ومن فسر عفية بترك جعل شيء مفعولا به، وكذا من فسره بأعطى، يعني أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه يعني القاتل. ومن فسر عفية بترك يعني جعل شيء مفعولا به، ومن فسر عفية بترك جعل شيء مفعولا به، وكذا من فسره بأعطي يعني أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه يعني القاتل بطريق الصلح فليأخذ بمعروف من غير تعنيف، وليؤدي القاتل إليه بلا تسويف. وارتفاع اتباع بأنه خبر مبتدأ مضمر، أي فالواجب اتباع ذلك الحكم المذكور من العفو، يعني يقصد أنه شيء في الأصل مفعول به، يعني أنه نائب فاعل هنا. نعم. من فسر عفية بترك جعل شيء نائب فاعل، يعني هو في الأصل مفعول به. نعم. قال تخفيف من ربكم. قال ذلك الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، فإنه كان في التوراة القتل لا غير، وفي الإنجيل العفو بغير بدل لا غير، وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرا. والآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعدم بعد وجود القتل ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان والاستحقاق التخفيف والرحمة. فمن اعتدى بعد ذلك التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم، نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. قولوا ولكم في القصاص حياة، كلام فصيح لما فيه من الغرابة، إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفا للحياة. وفي تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة، لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد ما تقتدروا. فكان في القصاص حياة، وأي حياة أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل، لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو من القواد. فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين. يا أولي الألباب يا ذوي العقل لعلكم تتقون القتل حذرا من القصاص. قال الله قوله كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا دنا منه فظهرت أمارته إن ترك خيرا مالا كثيرا، لما روي عن علي رضي الله عنه أن مولا له أراد أن يوصي وله 700 فمنعه فقال قال الله تعالى إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير، وليس لك مال. وفاعل كتب الوصية للوالدين والأقربين، وكانت الوصية للوارث في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث كما بيناه في شرح المنار، وقيل هي غير منسوخة لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر، لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته. والإسلام قطع الإرث. قال يا شيخ كما في شرح المنار اسمه كشف الأسرار في شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنوار من للعلامة النسفي. وش هذا؟ وقال هنا وكانت الوصية للوارث عائشة في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث كما بيناه في شرح المنار. كشف الأسرار. كشف الأسرار في شرح المصنف أو المصنف على المنار. إيه في الأصول هذا. والله ما أدري يا شيخ. أو في الفقه. إيه. لا في الفقه الحنفي يا شيخ. إيه. نعم. قال رحمه الله تعالى. قال وقيل هي غير منسوخة لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر، لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته. والإسلام قطع الإرث فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندبا، وعلى هذا لا يراد بكتب فرض بالمعروف بالعدل، وهو ألا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث حقا مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا على المتقين على الذين يتقون الشركاء. فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقا للشرع من الأوصياء والشهود بعدما سمعه أي الإيصاء فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فما إثم التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له، لأنهما بريئان من الحيف، إن الله سميع لقول الموصي عليم بجور المبدل. فمن خاف علمه، هذا شائع في كلامهم، يقولون أخاف أن ترسل السماء، ويريدون الظن الغالب الجاري مجرى العلم من موص موص كوفي غير حفص، جنفا ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية أو إثما تعمدا للحيف، فأصلح بينهم بين الموصى لهم وهم الوالدان والأقربون بإجرائهم على طريق الشرع، فلا إثم عليه حينئذ لأن تبديله تبديل باطل إلى حق. ذكر من يبدل بالباطل ثم من يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم. وقيل هذا في حال حياة الموصي، أي فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه عن ذلك وحمله على الصلاح، فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولا إن الله غفور رحيم. قولوا يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام، هو مصدر صام، والمراد صيام شهر رمضان كما كتب أي كتابة مثل ما كتب، فهو صفة مصدر محذوف على الذين من قبلكم على الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكم، فهو عبادة قديمة، والتشبيه باعتبار أن كل واحد له صوم أيام، أي أنتم متعبدون بالصيام في أيام كما تعبد من كان قبلكم لعلكم تتقون المعاصي بالصيام، لأن الصيام أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء، أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين إذ الصوم شعارهم. وانتصاب أياما بالصيام أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات مؤقتات بعدد معلوم أي قلائل، وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد لا الكثير، وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد لا الكثير. فمن كان منكم مريضا يخاف من الصوم زيادة المرض أو على سفر أو راكب سفر فعدة، فعليه عدة أي فأفطر، فعليه صيام عدد أيام فطره. والعدة بمعنى المعدود أي أن أي أمر أي أمر أن يصوم أياما معدودة مكانها من أيام أخر سوى أيام مرضه وسفره، وأخر لا ينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام، لأن الأصل في فعل صفة أن تستعمل في فعل هكذا فعل لأن الأصل في فعل صفة أن تستعمل في الجمع بالألف واللام كالكبرى والكبر والصغرى والصغر. وعلى الذين يطيقونه وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم أي إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، فطعام بدل من فدية. فدية قال فدية طعام مساكين مدني وابن دكوان. دقيقة وأنا أبو حذيفة أين ذهبت؟ والله يا شيخ جاءتني مكالمة قطعت كما يقال البث يعني. قال رحمه الله تعالى والصغرى والصغر، قال وعلى الذين يطيقونه وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، فطعام بدل من فدية. فدية طعام مساكين مدني ومذكوان، وكان ذلك في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه أو فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم، فرخص لهم في الإفطار والفدية، ثم نسخ التخيير بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولهذا كرر قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لأنه لما كان مذكورا مع المنسوخ ذكر مع الناسخ ليدل على بقاء هذا الحكم، وقيل معناه لا يطيقونه فأضمر لا لقراءة كيف؟ قال فأضمر لا لقراءة حفصة كذلك، فأضمر لا لقراءة حفصة كذلك، وعلى هذا لا يكون منسوخا. طيب نأخذها كذا واحدة واحدة يا شيخنا. قال وعلى الذين يطيقونه وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا، قال هنا وقيل معناه لا يطيقونه فأضمر لا لقراءة حفصة كذلك، يعني أنه في مصحف حفصة وعلى الذين لا يطيقونهم. قال وعلى هذا لا يكون منسوخا، فمن تطوع خيرا فزاد على مقدار الفدية فهو خير له، فالتطوع أو الخير خير له، يتطوع بمعنى يتطوع، قال بمعنى يتطوع بمعنى يتطوع حمزة وعلي. وأن تصوموا أيها المطيقون خير لكم من الفدية وتطوع الخير، وهذا في الابتداء. وقيل وأن تصوموا في السفر والمرض خير لكم، لأنه أشق عليكم إن كنتم تعلمون، شرط محذوف الجواب. شيخنا أحد الإخوة يقول هل ما قاله المصنف في وعلى الذين يطيقونه مسلم به؟ شيخ أبو عبد الملك يسأل. نعم كلام صحيح، وعلى الذين يطيقونه أي المطيقين، وهذا على القول بالنسخ، يعني على هذا المعنى نسخ هذا الحكم، كان يخير في أول الأمر بين الصيام والإطعام. أما على قراءة حفصة وابن عباس ومجاهد على التقدير وعلى الذين لا يطيقونه فهذا ظاهر. ولذلك فسر ابن عباس قال هو نزلت في الشيخ والشيخة غير القادر على الصوم فيطعم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله شهر رمضان مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزاله وكان ذلك في ليلة القدر أو أنزل في شأنه القرآن. وهو قوله تعالى كتب عليكم الصيام وهو بدل من الصيام أو خبر مبتدأ محذوف أي هو شهر. والرمضان مصدر رميض إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع الصرف للتعريف والألف والنون وسموا بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته ولأنهم سموا الشهور بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. فإن قلت ما وجه ما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا مع أن التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعا؟ قلت هو من باب الحذف لأمن الإلباس. القرآن حيث كان غير مهموز مكي القرآن وانتصب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان على الحال أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل. ذكر أولا أنه هدى ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى الله به من جملة ما هدى به الله وفرق بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال. فمن شهد منكم الشهر فليصوم فمن كان شاهدا أي حاضرا مقيما غير مسافر في شهر فليصوم فيه ولا يفطر. والشهر منصوب على الظرف وكذا الهاء في فليصمه ولا يكون مفعولا به لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه عدة أي صوم عدة يريد الله بكم اليسرى حيث أباح الفطر بالسفر والمرض ولا يريد بكم العسرى. ومن فرض الفطر على المريض والمسافر حتى لو صام تجب عليهم الإعادة فقد عدل عن موجب هذا. شيخ هذا عندنا في يعني مو عندنا استغفر الله أقصد عند الرافضة يوجبون الفطر في السفر ومن صام يجب عليه أن يقضي. لا هو مذهب بن حزم مذهب بعض أهل العلم لكنه طبعا مذهب ضعيف. وذاك يا شيخ دائما أقول للإخوة عند الرد على أهل البدع لا نستعجل في المسائل الفقهية بالتشنيع لأنه قد نجد مثل هذا الكلام عن بعض السلف. صحيح صحيح مثل حتى وضع ترفة ها الظل في ميناء أو في مزدلفة مثلا أو حتى في أثناء الصلاة السجود وضع تربة يسجد عليها أو كذلك حتى نكاح المتعة يعني قال به أئمة من السلف. فالواحد يتلطف أو يضبط كلامه ولسانه في الحديث عن بعض المسائل ويبين المخالفة خاصة أنهم يعني لا يلتزمون الشروط التي وضعها الأئمة في هذه العقد يعني. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قالها الشيخ عبد الملك يقول هل بلغ ابن حزم حديث صومه صلى الله عليه وسلم في السفر؟ ما أظنه يخفى عليه لكن ربما يتأوله يعني أقول على من خصوصياته أو شيء خصوصياته أو أنه في غير الفرض أو شيء ما أذكر الآن التفصيل يرجع المحلة وينظر. شيخ أنا أخذت النسخة الجديدة من المحلة. أي نسخة؟ تحقيق الشيخ بشار. إيه لم أقتنيها بعد. نزلت؟ إيه نزلت يا شيخ إحنا ما بنشتري إلا بعد ما تحكم أنت. أنا أخذت النسخة السابقة حق الشيخ خالد الرباط وما أريد يعني إلا إذا كان في تمييز يعني. هي التي عندي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى ماذا قال وين وصلنا؟ طيب قال وين حنا؟ قال قوله ولتكملوا العدة عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر فالفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما سبق تقديره لتعلموا ولتكملوا العدة. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شرع ذلك، يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر بصوم الشهر، وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه، ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله ولتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة، ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة الفطر، ولعلكم تشكرون علة الترخيص، وهذا نوع من اللف اللطيف المسلك. وعد التكبير بعلى لتضمنه معنى الحمد، كأنه قال لتكبروا الله أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه، ولتكملوا بالتجديد أبو بكر. شيخ هذه لطيفة جدا، قوله وعد التكبير بعلى، يعني كان والله يا شيخ يشكل علي كثيرا، يعني كيف فهم السلف التكبير الله أكبر ولله الحمد كثيرا يكبرون. الآن عندما قال وعد التكبير بعلى لتضمنه معنى الحمد، كأنه قال لتكبروا الله أي لتعظموه حامدين على ما هداكم. أي نعم، يعني أن التكبير الله أكبر ولله الحمد. أي نعم، جميل والله يا شيخ هذا اللطيفة هذه. طيب لو ما عدي بإلى بعلى يعد بماذا؟ لا هو الآن يعني يعني سيكتفي بالمفعول الأول ولتكبر الله. إلى ما هداكم أو بما هداكم. لو لا يعني يجوز أنك يعني لا تعديه مفعولا ثانيا، لأنه على ما هداكم هذا الآن تعديه للمفعول الثاني، فإما أن يكتفى بالمفعول الأول ولتكبر الله بس، أو تكبره أو تعديه بمفعول ثاني على غير معنى الحمد. ولتكبر الله بما هداكم هذا يكون يعني تعدية لذكر السبب أن هذا التكبير لأجل هدايتكم. صحيح، هو يعني يكون بما. أي نعم، لكن هو عدى بعلى لتضمنه معنى الحمد. جميل، جميل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولما قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، لأنه هو مقتضى الكلام تكبروه بسبب هدايته لكم ولعلكم تشكرون، لتكبروا الله بما هداكم، فهذا مقتضى السياق بسبب هدايته لكم، لكن هنا قال ولتكبر الله على ما هداكم لتضمنه معنى الحمد، لتكبر الله وتحمدوه على هدايته لكم. نعم، جميل. قال ولما قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، نزل وإذا سالك عبادي عني فإني قريب، علما وإجابة لتعاليه عن القرب مكانا. لكم كلام هنا يا شيخ؟ أي طبعا هذا كلام باطل، لأن لفظ المكان مجمل، إن أريد به العلو إثبات العلو لله عز وجل فهذا حق، وأن أريد أن السماوات تحيط به أو الأرض أو نحو ذلك فهذا باطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الداعي دعاني في الحال سهل في الحالين سهل ويعقوب. قال هنا الشيخ سلطان الحبيب حفظه الله قال التكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، لذلك عدي بعلى، هذا من تفسير البيضاوي. قال ووافقهما أبو عمرو ونافع وغير قارون. سهل هذا من قال سهل ويعقوب؟ هذه من سهل يراجع. أحسن الله عليكم. يعني الآن اليوم معنا مر معنا عياش وسهل أو عباس وسهل. أي نعم وسهل. نعم. أحسن الله عليكم. قال طبعا يعقوب بن إسحاق الحضرمي معروف أحد القضاة العشرة وامتاز بإثبات الياءات، فاتقوني يرشدوني يسري وهكذا وقفا وصلا. قال رحمه الله تعالى شيخ الأصل أن يعقوب يثبت الياء المحذوفة، ليس كذلك؟ الأصل أنه إيش؟ يثبت الياء المحذوفة. إيه؟ أنه يثبت ياءات الزوائد المحذوفة. قال رحمه الله تعالى قال ووافقهما أبو عمرو ونافع غير قالون في الوصل، قال غيرهم بغير ياء في الحالين. قال ثم إجابة الدعاء، ثم إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه، غير أن إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة. فإجابة الدعوة أن يقول العبد يا ربي فيقول الله لبيك عبدي، وهذا أمر موجود لكل مؤمن. طيب نعطيك يا شيخ التحكم لأن الإخوة الآن بدأوا يدخلون. قال وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن، وقضاء الحاجة إعطاء المراد، وذا قد يكون ناجزا وقد يكون بعد مدة وقد يكون في الآخرة، وقد تكون الخيرة أو الخيرة له في غيره. فليستجيبوا لي، قال فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم، وليؤمنوا بي، واللام فيهما للأمر، لعلهم يرشدون ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد وهو ضد الغي. ثم قال كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد، فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. ثم إن عمر رضي الله عنه واقع أهله، قال واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت جديرا بذلك، فنزل أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع إلى نسائكم، عدي بإلى لتضمني معنى الإفضاء، وإنما كنا عنه أو كنا عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح، ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم استقباحا لما وجد منهم قبل الإباحة. قال كما سماه اختيانا لأنفسهم. ولما كان الرجل والمرأة يعتنقاني، قال ولما كان الرجل والمرأة يعتنقاني ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه، شبه باللباس المشتمل عليه بقوله تعالى هن لباس لكم هن لباس لكم، قال وأنتم لباس لهن، وقيل لباس أي ستر عن الحرام، وهن لباس لكم استئناف كالبيان لسبب الإحلال، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذا رخص لكم في مباشرتهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بالجماع وتنقصونها أو تنقصونها حظها من الخير، والاختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب، فيه زيادة وشدة، فتاب عليكم حين تبتم بما ارتكبتم من المحظور وعفى عنكم ما فعلتم قبل الرخصة، فالآن باشروهن جامعوهن في ليالي الصوم، وهو أمر إباحة، وسميت المجامعة مباشرة لالتصاق بشرتيهن، وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا ما قسم الله لكم، وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة، أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل. قال أو وابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم محلله دون ما لم يكتب لكم من المحل المحرم. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من وهو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود من الخيط الأسود، وهو ما يمتد من سواد الليل، شبها بخيطين أبيض وأسود امتدادهما من الفجر، بيان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره، واكتفي به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر، أو من للتبعيض لأنه بعض الفجر وأوله، وقوله من الفجر أخرجه من باب الاستعارة وصيره تشبيها بليغا، كما أن قولك رأيت أسدا مجاز، فإذا زدت من فلان رجاء تشبيها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، فنظرت إليهما فلم يتبين لي الأبيض من الأسود، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنك لعريض القفا أي سليم القلب، لأنه مما يستدل به على بلاهة الرجل وقلة فطنته، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وفي قوله ثم أتم الصيام إلى الليل أي الكف عن هذه الأشياء، أي الكف عن هذه الأشياء. وفيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان، وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر، وعلى نفي الوصال، وعلى وجوب الكفارة. في الأكل والشرب، وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم. شيخنا لكم تعليق هنا، هنا في قوله وفيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان. من أين أخذ النية جواز النية بالنهار في صوم رمضان؟ طبعا المعروف عند الفقهاء أكثر الفقهاء أن النية لابد أن تكون من الليل، سواء في أول في وسط في آخر أي جزء من الليل، لكن هو أخذ من ثم أتم الصيام إلى الليل، فما وجه الدلالة على جواز النية بالنهار؟ أو يا شيخ أخذها من قوله حتى يتبين وحتى للغاية فيدخل فيه جزء من النهار. يعني ما أدري، مش واضح لي الدلالة على جواز النية بالنهار، لكن على جواز تأخير الغسل إلى الفجر، وعلى نفي الوصال، وعلى وجوب الكفارة في الأكل والشرب، وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم، كلها واضحة. هنا في الحاشية يقول أما جواز النية بالنهار في صوم رمضان فلأنه تعالى أباح الأفعال المذكورة إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام بعد طلوع الفجر بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن ثم للتراخي، فإذا ابتدأ الصيام بعده حصلت النية بعدما مضى جزء من النهار. وأما نفي الوصال نعم هذا واضح، نفي الوصال لأنه أمر بالصوم إلى الليل. الشيخ لا يعني يقول الشيخ أنه فعل عدي، النية في النهار بفعل عدي، أين هو استنبطها من قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، يصوم إلى الليل ثم التراخي، وإذا انتهى الصيام أو إذا هنا يقول لأن ثم للتراخي، فإذا ابتدأ الصيام بعده حصلت النية بعدما مضى جزء من النهار. يعني في قوله حتى هكذا شيء، كيف شيء؟ يعني من قوله حتى بقوله ثم، قال لأن ثم للتراخي، فإذا ابتدأ الصيام بعده حصلت النية بعدما مضى جزء من النهار، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. واضح؟ يعني ثم إيه؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا ابتدأ الصيام الذي بعده حصلت النية بعدما مضى جزء من النهار. أي نعم، يعني ما عنده يقصد أن الصيام إلى الليل في ابتداء الليل، يعني يحصل اشتراك النهار في الفطر، يفطر في الليل في أول النهار فيحصل جزء من النهار، وهو يكون نوى اليوم الذي يليه، فبيكون جزء من النهار قد نوى، قد يكون نوى في جزء من النهار، لعل هذا، لأنه إلى الليل، قال لأن ثم للتراخي، فإذا ابتدأ الصيام بعده حصلت النية بعدما مضى جزء من النهار، يعني هذا ربما مقصوده. أحسن الله يكم. طيب أيضا يا شيخ وجوب الكفارة، قال وعلى وجوب الكفارة في الأكل، أقرأ اللي نقله ذكره الشيخ عبد الحكيم عن ابن عاشور. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى، قال في عطف الجمل ثم واعلم، طيب دقيقة يا شيخ، قال رحمه الله في عطف الجمل ثم واعلم أن للتراخي الرتبي وهو اهتمام يتعين وقت الإفطار كذا، لأن ذلك كالبشارة لهم ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندي من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هذه الآية على صحة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أبي حنيفة من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكبرى للتراخي، وأن ثم للتراخي بناء على أن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه، فكأنه قال ثم بعد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل، فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر، وهو على ما فيه من التكلف. قال والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفله عن معنى على معنى ثم للتراخي في عطف الجمل، هكذا قال ابن عاشور. سيد يعني ما في دلالة على جواز النية في النهار حقيقة إلا بوجه متكلف. نعم أصلا شيخ إذا قالوا هنا وعلى وجوب الكفارة، لكم تعليق؟ قالوا على وجوب الكفارة في الأكل والشرب. على وجوب الكفارة في الأكل والشرب. في الأكل والشرب يعني يكفر مع القضاء. نعم إيه قول مالك هذا، لكن هنا حنفي كيف ذكرها؟ هي غريبة لكن لا دلالة فيها، لأن الآية واردة كانت قبل النسخ على التخيير بين الكفارة الفدية والصيام، وبعد ذلك بقيت للشيخ الكبير والعاجز أنه يكفر، وبعض العلماء في المضع والحامل تكفر ولا تقضي. لكن وجه قول مالك رحمه الله تعالى يعني الآية ما فيها دلالة واضحة، مالك رحمه الله يستدل بحديث هلكت يا رسول الله ويقيس عليه بقية المخطرات. نعم أما على الجنابة لا تنافي الصوم فهذا صحيح السلة. نعم قال رحمه الله تعالى وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولا تفضل وأن ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد معتكفون فيها بين أن الجماع لا يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف، والجملة في موضع الحلو في دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد، تلك الأحكام التي ذكرت حدود الله أحكامه المحدودة فلا تقربوها بالمخالفة والتغير، كذلك يبين الله آياته أي شرائعه للناس لعلهم يتقون المحارم. شيخنا تأذن لنا بالتوقف هنا؟ نقف هنا؟ اي لأنه تعدينا الوقت يا شيخ، الآن درس السعودية يبدأ. طيب أحسن الله إليكم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.